أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. يا سلام. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت من لدني عذرا. الله الله الله يا قرآن. فانطلقا. نعم نعم. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. نعم على قصص القرآن. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال لو شئت لتخذت علي أجرا. يا شيخ المشايخ. الله يا شيخ المشايخ. فانطلق. نعم نعم. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم نعم يا قرآن. فانطلق. حتى

من بيت القرآن. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. يا سيدي. نعم. السفينة فكانت لمساكين. يا سلام. فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفارا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. نعم. نعم يا أهل القرآن. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الله الله يا قرآن. وأما الجدار الله الله يا قرآن. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يا سلام يا سلام يا سلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك سبحانه وتعالى. وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنيئا لهم الجنات هنيئا لهم. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. الله الله الله الله. هنيئا لهم هنيئا لهم. خالدين فيها لا يبغون عنها. عنا حيولا. يا سلام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله الله الله، سبحانك يا قادر يا عظيم، سبحانك يا قادر يا عظيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صلى الله عليه وسلم، صلواته وسلامه عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحلى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي صلوات ربي وسلامه عليه. يا سيدي يا رسول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.